قصة النهاردة ورد من المستمع فتحي سليمان محمود حسين المقيم في حي عاطف السادات مدينة العريش محافظة شمال سيناء، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الاتصالات. بيقول فيها: نظرا لظروف التعليم والتواصل والتطور اللي المفروض نعيش كلنا فيه، بقى التواصل عن طريق الانترنت والتعليم وكل حاجة تقريبا. وعشان يبقى عندنا انترنت لازم يبقى عندنا تليفون أرضي. قلنا نركب التليفون. راحت مراتي للسنترال في مدينة العريش وتقدمت بطلب تركيب خط أرضي، وسلمتهم هناك كل الأوراق المطلوبة. الكلام ده كان في شهر نوفمبر السنة اللي فاتت. بعدها قالوا لها: خلاص كده يا فندم، الورق والرسوم وكافة شيء كله زي الفل. احنا هنعمل أمر تركيب للخط بتاعكم، وكلها كم يوم ويعدي عليكم الزميل الفني المسؤول عن تركيب الخط يعمل المطلوب، بس انتوا ابقوا اعملوا له شاي بالنعناع احسن بيحبه قوي. وانتظرنا حظيته يجي وجهزنا النعناع الاخضر اللي بيحبه قوي، لكن فاتت الايام ووصلت لشهر ومحدش ظهر. نروح نسأل يقولولنا: في مشكلة يا جماعة، في مشكلة، وبلاش تستعجلونا. مشكلة ايه حضرتك؟ مفيش حاليا خطوط تليفونات في المنطقة عندكم، وبمجرد ما تتوفر الخطوط هنوصل لكم على طول. غريبة جدا ان مفيش خطوط تليفون في حي عاطف السادات في مدينة العريش. وبعدين حضراتهم قالوا ايام وحيوفروا الخط، ودينا داخلين على سنة ومش حاجة تمت. طب أولادنا يشوفوا مذاكرتهم ومستقبلهم إزاي؟ دي شكوتنا يا سادة يا مسؤولين في وزارة الاتصالات عشان يساعدونا ويحلوها في أقرب وقت. احنا مش عاوزين حاجة كبيرة قوي، احنا عاوزين خط تليفون أرضي. ممكن رضا سليمان